أما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو تعاوني، الذي يستثمر ويعود على المساهمين هذا ما هو تعاوني، هذا استثماري تجاري، هذا من التلبيس والكذب. والذي يريد أن يرد هذا الباطل عليه أنه يحتسب ويروح لما الأمانة العامة لهذا الكبار العلماء ويأخذ صورة القرار الذي صدر منها ويوزعه، يصوره ويوزعه على الناس لجل يكذب هذا الباطل. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.